الشريط الخامس عشر من تفسير سورة البقرة من تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله، تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، قراءة تلميذه الشيخ عمر بن سعود العيد وفقه الله. يرون أحجارا يصلون إليها، فقال ما بال هؤلاء؟ قالوا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هاهنا. قال فكفر ذلك. وقال أيما كفر ذلك؟ نعم. فكفر ذلك وقال أيما رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة بواد صلاها ثم ارتحل فتركه، ثم أنشأ يحدثهم فقال كنت أشهد اليهود بدراسهم أو مدارسهم كنت أشهد اليهود يوم مدراسي فأعجب من التوراة كيف تصدق القرآن ومن القرآن كيف تصدق التوراة. فبين عندهم ذات يوم قالوا يا ابن الخطاب ما أن أصحابك أحد أحب إلينا منك. قلت ولم ذلك؟ قالوا لأنك تغشانا وتأتينا. فقلت إني آتيكم فأعجب من القرآن كيف يصدق التوراة ومن التوراة كيف تصدق القرآن. قالوا ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا ابن الخطاب ذاك صاحبكم فالحق به. قال فقلت لهم عند ذلك نشدتكم بالله الذي لا إله إلا هو، وما استرعاكم من حقه وما استودعكم من كتابه، هل تعلمون أنه رسول الله؟ قال فسكتوا. فقال له عالمهم وكبيرهم إنه قد غلظ عليكم فأجيبوه. فقالوا فأنت عالمنا وكبيرنا فأجب أنت. قال أما إذا نشدت إذا بالألف ولا إذ أما إذ ما عندك ألف كنت عندكم كلام إذ أحسن يعني حين ما لحين كان قال يعني هذا من أحلام الكفرة طريقة الكفرة طريقة من قبلنا تبعوا الأثر أنبيائهم يعني. كما في الحديث الآخر قال أما إذ نشدتنا والمعنى أن الناس المحل صلى فيه صلى الله عليه وسلم إن وافق الصلاة صلوا، أما يتبعون الآثار هذا ليس من سنة المسلمين ولا من سنة اليهود والنصارى الكفرة، لأن الرسول يمر في قرى كثيرة مواقع كثيرة إذا صدقت الصلاة صلى، فلا يتخذ مسجد، لأن الرسول ما قصد اتخاذه مسجدا إنما صلى صلاة عارضة فيه، فلا يجوز اتخاذ هذه المواقع مساجد وتتبع الآثار لأن يفضي إلى الغلو، ولهذا أنكر عمر. نعم عندما فكر ذلك أما أن أكفر ذلك يعني جعله من آثار الكفر من طرائقهم، أما كره فهي أظهر نصحى عليه لا لكن على المعنى من أهل اللفظ الآخر إنما هلك من كان قبلكم بالتبع من آثار أنبيائهم. نعم. قال أما إذ نشدتنا بما نشدتنا فإنا نعلم أنه رسول الله. قلت ويحكم إذا هلكتم. قالوا إنا لم نهلك. قلت كيف ذلك وأنتم تعلمون أنه رسول الله ولا تتبعونه ولا تصدقونه؟ قالوا إن لنا عدوا من الملائكة وسلما من الملائكة، وإنه قرن بنبوته عدونا من الملائكة. قلت ومن عدوكم ومن سلمكم؟ قالوا وإنه قرن بنبوته عدونا من الملائكة لا يفعل عدونا. نعم. عدونا من الملائكة. قلت ومن عدوكم ومن سلمكم؟ قالوا عدونا جبريل وسلمنا ميكائيل. قالوا إن جبرائيل ملك الفظاظة والغلظة والإعساب والتشديد والعذاب ونحو ذلك، وإن ميكائيل ملك الرحمة والرأفة والتخفيف ونحو هذا. قال قلت وما منزلتهما من ربهما عز وجل؟ قالوا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. قال فقلت فوالذي لا إله إلا هو إنهما والذي بينهما لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهما. وما ينبغي لجبرائيل أن يسالم عدو ميكائيل وما ينبغي لميكائيل أن يسالم عدو جبرائيل. قال ثم قلت فاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فلحقته وهو خارج من خوفة بني فلان فقال يا ابن الخطاب ألا أقرئك آيات نزلن قبل؟ فقرأ علي من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله حتى قرأ الآيات. قال قلت بأبي وأمي أنت يا رسول الله الذي بعثك بالحق، لقد جئت أنا أريد أن أخبرك وأنا أسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد. ما جاء في حديث صحيح إسرائيل، ولكن ما فيه حديث مشهور عند أهل التعليق والتفسير، لكن ليس في حديث ما نعلم صحيح. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا أبو أسامة عن مجاهد قال أنبانا عن عامر قال انطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال انشدكم بالذي انزل التوراة على موسى. قال ابن ابي حاتم اسمع. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشد قال حدثنا ابو سامع عن مجالب قال انبانا عامر قال انطلق عمر بن الخطاب الى اليهود رضي الله عنه فقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجدون محمدا في كتبكم؟ قالوا نعم. قال فما يمنعكم أن تتبعوه؟ قالوا إن الله لم يبعث رسولا إلا جعل له من الملائكة طفلا، وإن جبرائيل طفل محمدا وهو الذي يأتيه وهو عدونا من الملائكة وميكائيل سلمنا. لو كان ميكائيل الذي يأتيه أسلمنا. قال فإني أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى ما منزلتهما عند الله تعالى. قالوا جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن شماله. قال عمر وإني أشهد ما ينزلان إلا بإذن الله، وما كان لميكائيل ليسالم عدو جبرائيل وما كان جبرائيل ليسالم عدو ميكائيل. فبينما هو عندهم إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا صاحبك ابن الخطاب. فقام إليه عمر فأتاه وقد أنزل الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسلي وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعبي حدث به عن عمر رضي الله عنه، ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمر فإنه لم يدرك زمانه والله أعلم. وقال ابن جهل ضعيف فعلتان ضعف مجاهد انقطاع. نعم. والمعنى صحيح، فإن الملائكة كلهم عبد الله وكلهم في أمره، فيعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من كان عدوا لجبريل فهو عدو لميكائيل وعدو للجميع. لهذا تعلم بهذا اليهود، واليهود قوم سوء، قوم غضب الله عليهم، فهم يتعلمون بأشياء لا وجه لها، وإنما حملهم الحسد والبغي والظلم والتكبر. هذا ليس المقصود جبرائيل ولا ميكائيل، وإنما عللهم باطلة. نعم. وقال ابن جرير حدثنا بشير قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق ذات يوم لليهود، فلما انصرف رحبوا به فقال لهم عمر أما والله ما جئتكم لحبكم ولا لرغبة فيكم، ولكن جئت لأسمع منكم. فسألهم وسألوه فقالوا من صاحب صاحبكم فقالوا من صاحب صاحبكم من صاحب صاحبكم فقالوا نعم عندك عند الايش عن قتادة قال عن قتادة قال ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق ذات يوم إلى اليهود فلما انصرف رحبوا به صرف نعم ما هو صرف عندكم لما أبصروا نعم السؤال أبصروا يرأوا النون بعد نعم أبصروا وانتظروا نعم ولما أبصروا لما رأوا وهو بالتحية عند الصراف تحية عند الإقبال عند النفوذ فلما أبصروه رحبوا به فقال لهم عمر أنا والله ما جئتكم لحبكم ولا لرغبتي فيكم ولكن جئت لأسمع منكم فسألهم وسألوه فقالوا من صاحب صاحبكم فقال لهم جبرائيل فقالوا إذا تعدونا من أهل السماء يطلع محمدا على سرنا على سرنا وإذا جاء بالحرب والسنة ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل وكان إذا جاء بالحسن والسلم فقال لهم عمر هل تعرفون جبرائيل وتنكرون محمدا صلى الله عليه وسلم ففارقهم عمر عند ذلك وتوجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم ليحدثه حديثه فوجده قد انزلت عليه هذه الآية قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله الآيات ثم قال حدثني ثم هم كاذبون لأن جبرائيل هو صاحب موسى هو صاحب محمد هو صاحب الرسل جميعا هو الذي ينزل بالوحي عليه الصلاة والسلام فاليهود كاذبون نعم ولهذا نبههم النبي صلى الله عليه وسلم نعم كذا يأتي بهذا وهذا يأتي بأمر الله مو بأمركم يأتي بأمر الله وينزل بالحرب وينزل بالسلم وينزل بالخير وينزل بالعقوبة هو عبد مأمور عليه الصلاة والسلام ثم قال حدثني مسلم قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا قتادة قال بلغنا أن عمر أقبل إلى اليهود يوما فذكر نحوه وهذا في تفسير آدم وهو أيضا منقطع وكذلك رواه أسباط عن السدي عن عمر مثل هذا أو نحوه وهو منقطع أيضا وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن يعني الدستلي حدثنا عبد الرحمن يعني الدستلي دستحي منكم نعم من نعم نعم معروف الدستحي معروف الدستحي نعم وعده خطأ الإشارة نصف الدستحي خطأ الإشارة خطأ نصف الدستحي قال حدثنا أبو جعفر عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديا لقي عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديا لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إن جبرائيل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا فقال عمر من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين قال فنزلت على لسان عمر رضي الله عنه وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن يعني الدستكي قال حدثنا أبو جعفر عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديا لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إن جبرائيل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا. فقال عمر: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال: فنزلت على لسان عمر رضي الله عنه. أبدأ شرح الافتتاح ما بين رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر، هذه متصلة أو متصلة، كذلك في أبي جعفر إن كان الرازي هو عالم سيئ الهم. نعم. رواه عبد بن حميد عن أبي النضر هاشم عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن أبي جعفر هو الرازي. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني حسين قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي ليلى في قوله تعالى: من كان عدوا لجبريل. قال: قالت اليهود للمسلمين: لو أن ميكائيل كان هو الذي ينزل عليكم اتبعناكم فإنه ينزل بالرحمة والغيث، وإن جبرائيل ينزل بالعذاب والنقمة فإنه عدو لنا. قال: فنزلت هذه الآية. حدثنا يعقوب قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء بنحوه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مانع عن قتادة في قوله: قل من كان عدوا لجبريل. قال: قالت اليهود: إن جبرائيل عدو لنا لأنه ينزل بالشدة والسنة لأنه ينزل بالشدة والسنة وإن وإن ميكائيل ينزل بالرخاء والعافية والحسن فجبرائيل عدو لنا. فقال الله تعالى: من كان عدوا لجبريل الآية. وأما تفسير الآية فقوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي من عادى جبرائيل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له في ذلك. كما في الآية الأخرى: نزل بك الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم. فهو رسول من رسل الله ملكي، ومن عادى رسولا فقد عادى جميع الرسل، كما أن من آمن برسول فإنه يلزم الإيمان بجميع الرسل، وكما أن من كفر برسول فإنه يلزم الكفر بجميع الرسل. كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، الآيتين. فحكم عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم. وكذلك من عادى جبرائيل فإنه عدو لله، لأن جبرائيل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه، وإنما ينزل بأمر ربه، كما قال تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، الآية. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقد روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. ولهذا غضب الله لجبرائيل على من عاداه، فقال تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المتقدمة، وهدى وبشرى للمؤمنين، أي هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة، وليس ذلك إلا للمؤمنين، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، الآية. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، الآية. ثم قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يقول تعالى من عاداني وملائكتي ورسلي ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشر كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وجبريل وميكال وهذا من باب عقد الخاص على العام فإنهما دخلا في الملائكة في عموم الرسل ثم خصصا بالذكر لأن السياق بالانتصار لجبرائيل وهو السفير بين الله وأنبيائه وقرن معه ميكائيل في اللفظ لأن اليهود زعموا أن جبرائيل عدو لهم عدوهم وميكائيل وليهم فأعلمهم الله تعالى أن من عادى واحدا منهما فقد عاد الآخر ومن وعاد الله أيضا ولأنه أيضا ينزل على أنبياء الله بعض الأحيان كما قرن برسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر ولكن جبرائيل أكثر وهي وظيفته وميكائيل موكل بالنبات والقطر هذا بالهدى وهذا بالرزق كما أن إسرافيل موكل بالنفخ الصور للبعث يوم القيامة ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا يدل على أنهم مقدمون في الملائكة ولهذا جاء ذكرهم تنصيص لمنزلتهم العظيمة وتقدمهم في الملائكة ولأنهم موكلون بأسباب الحياة فجبرائيل بحياة القلوب وما يأتيه من الكتب المنزلة والوحي العظيم الذي يحل الله به القلوب ويشرح به الصدور ويفعل به الله العباد من الظلمات إلى النور وميكائيل موكلون بأسباب الحياة الرزقية المطر ونبع النبات وهو من أسباب الحياة أيضا والعيش وإسرائيل موكلون بالحياة أيضا عند البعث والنشور وينفخ بالصور وعند ذلك يقوم الناس من قبورهم أحياء. نعم اللهم صل. فقد تقدم ما حكاه البخاري ورواه ابن جرير عن الحكيم وغيره أنه قال جبر وميك وإسراف عبيد وإيل الله. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مبنى وسفيان عن الأعمش عن إسماعيل بن أبي رجاء عن عمير مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما كان قوله جبرائيل كقول عبد الله وعبد الرحمن وقيل جبر عبد وإيل الله. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن علي بن الحسين قال تدرون اسم جبرائيل من أسمائكم قلنا لا قال اسمه عبد الله قال اسمه عبد الله وكل اسم مرجعه إلى إيل فهو إلى الله عز وجل. قال ابن أبي حاتم وروي عن عكرمة ومجاهد والضحاك ويحيى بن يعمر نحو ذلك. ثم قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا عبد العزيز بن عمير قال اسم جبرائيل في الملائكة خادم الله. قال فحدثت به أبا سليمان الزهراني فانتفض وقال لهذا الحديث أحب إلي من كل شيء في دفتر كان بين يديه. وفي جبرائيل والميكال لغات وقراءات تلك في كتب اللغة والقراءات ولم نطول كتابنا هذا بسرد ذلك إلا ليدور فهم المعنى عليه أو يرجع الحكم في ذلك إليه وبالله الثقة وهو المستعان. وقوله تعالى فإن الله عدو للكافرين فيه إيقاع فيه إنقاء المظهر مكان المضمر حيث لم يقل فإنه عدو بل قال فإن الله عدو للكافرين كما قال الشاعر لا أرى الموت يسبق الموت شيء سبق الموت ذا الغنى والفقيرا. وقال الآخر ليس الغراب غداك يلعب دائبا كان الغراب مقطع الأوداج. وإنما أظهر الله هذا الاسم هاهنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره وإعلامه أن من عادى وليا فقد عاد الله ومن عاد الله فإن الله عدو له ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة. كما تقدم الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي الحديث الآخر إني لا أقر كما تقدم الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. وفي الحديث الآخر إني لا أثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب وفي الحديث الصحيح من كنت خصمه خصمته. ثم قال تعالى الحديث الآخر أنا خصمه يوم القيامة لقواه الشيخ رحمه الله عليه فلا خصمه يوم القيامة ومن كان الله خصمه خصمه غصب نسأل الله العافية. رجل أعطاني ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره نسأل الله العافية. ثم قال تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. عبد الرحمن عبد الله بن سعد بن عثمان الدشكتي فتح المهملة وسكون المعجمة فتح المثنى أبو محمد الرازي المقرئ ثقة من العاشرة مات سنة تبيع عاشرة الأربعة والبخاري في جزء الثلاثة. ماذا كان وجدت غيره دشكتي نصير الحديثين الأخيرين طبعا عبد الله بن سعد رحمن بن عبد الله بن سعد بن عثمان بفتح المهملة وسكون المعجم بفتح المثنى أبو محمد الرازي المقرئ ثقة من العاشرة علم عليه الأربعة والبخاري جزء الثلاثة. الحديثين الأخيرين إني لا أثأر لأوليائي ما يثأر الليث الحديث. أما الأول وهو البخاري الصحيح من هذا الذي وقد أنت في المحاربة والحجة من مرة ما تقرب إلى عبد في حبه يتحبه ويختلطه عليه فما ليأت إلا أسهر ما أنت مخرجها والحديث الغضبان يعني السيد أي الليل الأسد الغضبان اللي قد أغضب معلوم أنه إذا أغضب ينتقم ولا يبالي. نعم لا اللي هو الثاني يقول جواس إني أسهر يقول لم أريده بهذا اللفظ لكن وجدت في الحلية الجزء الأول موقوفا على ابن عباس وإني السائر لأوليائي يوم القيامة في خبر طويل وفي السند سفيان بن وكيع وهو ضعيف وفيه أيضا من ينظر في حاله ولو صح إلى ابن عباس إذا توقفنا في قبوله بما عرفنا أننا نتوقف في قبول القصص الإسرائيلية. وفي الحلية أيضا نحن ما جاء عن ابن عباس موقوفا على وهم المنبه وهذا يؤكد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخذه من أهل الكتاب لأن وهب من المنبه أخباري انتهى. الله يوتمس يوتمس بأهل وهب على طيبة على حديث من كنت قصمه يوتمس هذا يعني من الأسر يوتمس الثاني. نعم يقول على حديث من كنت خصمه خصمته وكنت خصمه قبل كعه. نعم خصمته هذا الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة ولفظه قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم الحديث ومن ابن ماجه ومن كنت خصمه خصمته. والحديث يدور على يحيى بن سليم الطائي وهو حسن الحديث إلا في روايته عن عبيد الله بن عمر وهذا ليس منه. وزيادة ابن ماجه من طريق سويد بن سعيد قد قال فيه يحيى بن معين: لو أن لي فرسا ورمحا لغدوت سويدا، ثم رأيت في الفتح أنه زادها ابن خزيمة والإسماعيلي. هذه ليس البخاري وحده، في البخاري ومسلم أيضا. نعم نعم. يمكن هل من الأثر يمكن يراجع في جامع العلوم والحكم أو الرجب، لأن الحديث فيه من أعداد ونية قد يفتق أكيد هناك. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يعلم، بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قال الإمام أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك، وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود ومكنونات سرائر أحبارهم وأحبار أوائلهم من بني إسرائيل، والنبأ عما تضمنت كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم، وما حرفوا أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة، فأطلع الله في كتابه الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك من أمر الآيات البينات لمن أنصب من نفسه ولم يدعها إلى الهلاك الحسد والبغي، إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات التي وصف من غير تعلم تعلمه من بشر، ولا أخذ شيئا منه عن آدم، كما قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يقول فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية وبين ذلك أنت عندهم أمي لم تقرأ كتابا، وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه، يقول الله تعالى لهم في ذلك عبرة وبيانا وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن سعيد أو سعيد بن جبير قال ابن سوريا القطويني لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك من آية من بينة فنتبعه. فأنزل الله في ذلك من قوله: ولقد أنزلنا إليك آيات من بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقال مالك بن الصيد: حين بعث النبي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم ما أخذ ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليه في محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما عهد إلينا في محمد وما أخذ علينا ميثاقا. فأنزل الله والله ما عهد إلينا في محمد وما أخذ علينا ميثاقا. فأنزل الله تعالى: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وقال الحسن البصري في قوله: بل أكثرهم لا يؤمنون. قال: نعم، ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه، يعاهدون اليوم وينقضون غدا. وقال السدي: لا يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: نبذه فريق منهم، أي نقضه فريق منهم. وقال ابن جرير: أصلا نبذ الطرح والإلقاء، ومنه سمي اللقيط منبوذا، ومنه سمي النبيذ وهو التمر والزبيب إذا طرحا في الماء. قال أبو الأسود الدولي: نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك. قلت: فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليه بالتمسك بها والقيام بحقها. ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث إليه وإلى وهذا كله اليهود قتلهم الله. لأن اليهود قوم بخت وقوم كذب وقوم جحد للحقائق وإنكار لما جاءت به الرسل، فلهذا فضحهم الله في هذا الكتاب العظيم وبين خزيهم وتكذيبهم بالحق وإنكارهم لما هو مكتوب عندهم ومعروف عندهم. وكل ذلك من جرأتهم على الباطل وعدم افتراضهم بما يأتون به من الشر والفساد، قلة الحياة وعظم الكفر والضلال وبغيهم وعدوانهم. فلهذا جرى ما جرى منهم نسأل الله العافية، مع العقوبات العظيمة التي جرت عليهم، لكنهم نسأل الله العافية لا يزيدهم ذلك إلا بلاء وشرا وفسادا، نسأل الله العافية. نعم. ولهذا عقبهم ذلك التكذيب بالرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم وإلى الناس كافة الذي في كتبهم ناقص وصفته وأخباره. وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ونصرته، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل الآية. وقال هاهنا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم الآية، أي طرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، أي تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيها، وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه. ولهذا أرادوا كيدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وسحروه في مشق ومشاقة ودف طلعة ذكر تحت راعوفة ببئر أروان. وكان الذي تولى ذلك منهم رجل يقال له لبيد بن الأعصم لعنه الله وقبحه. فأطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وشفاه منه وأنقذه، كما ثبت ذلك مبسوطا بالصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما سيأتي بيانه. قال السدي: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، قال: لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم عارضوه بالتوراة فخاصموه بها، فاتفقت التوراة والقرآن، فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آخر وسحر هاروت وماروت فلم يوافقوا القرآن، فذلك قولك أنهم لا يعلمون. وقال قتادة في قوله كأنهم لا يعلمون، قال إن القوم كانوا يعلمون ولكنهم نبذوا علمهم وكتموا وجحدوا به. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين الآية، وكان حين ذهب ملك سليمان ارتد فئام من الجن والإنس واتبعوا الشهوات، فلما أرجع الله إلى سليمان ملكه وقام الناس على الدين كما كان، وأن سليمان ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه، وتوفي سليمان حدث عن ذلك وتوفي سليمان عليه السلام حدث عن ذلك، فظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان، وقالوا هذا كتاب من عند الله نزل على سليمان فأخفاه عنا، فأخذوا به فجعلوه دينا، فأنزل الله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم واتبع الآية واتبعوا الشهوات التي كانت تتلو الشياطين، وهي المعازف واللعب وكل شيء يصد عن ذكر الله تعالى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أعصف كاتب سليمان، وكان يعلم اسم الأرض، وكان يكتب كل شيء يأمره سليمان ويدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكذرا، وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل بها، قال فأكثره جهال الناس وسبوه، ووقف علماء الناس فلم يزل جهال الناس يسبونه حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال ابن جرير حدثني أبو السائب سلمة بن جنادة مجلس في أسلام مدى أمس عندنا من حاجة في البكرة الأسبوع هذا والأسبوع الثاني ما فيه إلا بعض الدروس تفسير والبخاري ومنتقى يوم غدا ثلاث دروس، ويوم الأربعاء فيه أيضا التفسير وصحيح مسلم فيه أيضا قرة العيون على التوحيد الباقي مؤجل، هكذا الاسبوع الثاني. اما دروس الخميس فهي على حالها، ما في ذاك الاسبوع. دروس الخميس على حالها كلها. نعم. غدا في تفسير. تفسير لا. في صحيح البخاري. في ملتقى. في ايضا. متى ونعم. نعم. نعم. تفسير يوم الاربعاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى وقال ابن جرير حدثني أبو السائب سلمة بن جنادة السوائي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان سليمان عليه السلام إذا أراد أن يدخل الخلاء ويأتي شيئا من نسائه أعطى الجراد ويمرأة خاتمه، فلما أراد الله أن يمرأته صلى الله عليه وسلم كلهم نعم وهي امرأته معروفة نعم. المعروف سلم بن جنادة سلم بن جنادة نعم هذا معروف نعم سلم بن جنادة نعم نعم في اللامين نعم. فلما أراد الله أن يبتلي سليمان عليه السلام للذي ابتلاه به أعطى الجراد ذاته خاتمة فجاء الشيطان في سورة سليمان فقال هات خاتمي فأخذه ولبسه فلما لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس قال فجاءها سليمان فقال لها هاتي خاتمي فقالت كذبت لست سليمان قال فعرف سليمان أنه بلاء ابتلي به قال فانطلقت الشياطين فكتبت في تلك الأيام كتبا فيها سحر وكفر فدفنوها تحت كرسي سليمان ثم أخرجوها وقرأوها على الناس وقالوا إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب قال فبرئ الناس من سليمان وكفروه حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ثم قال ابن جرير حدثني ابن حميد قال حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن عمران وهو الحارث قال بينما نحن عند ابن عباس رضي الله عنهما السند الأول وقال ابن جرير حدثني أبو السائب وقال ابن جرير حدثني أبو السائب سلم بن جنادة السوائي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في علنة الأعمش هو أيضا ما تلقاه ابن عباس عن أخبار بني إسرائيل الله أعلم بصحة ذلك. الآية الكريمة الله جل وعلا يقول ولقد تثنى سليمان فألقينا على كرسي وأنام فالفتنة حصلت أما تفصيلها كيف حصلت الله أعلم سبحانه وتعالى سلم بن جنادة تقريبا نعم ثم قال ابن جرير نعم ثم قال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن عمران وهو الحارث قال بينما نحن عند ابن عباس رضي الله عنهما عن عمران وهو الحارث عن عمران وهو ابن الحارث قال ابن عبد الرحمن عن عمران وهو الحارث قال بينما نحن عند ابن عباس رضي الله عنهما عن عمران وهو الحارث عن عمران وهو ابن الحارث قال بينما نحن عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ جاء رجل فقال له من أين جئت قال من العراق قال من أي قال من الكوفة قال فما الخبر قال تركتهم يتحدثون أن عليا خارج إليهم ففزع ثم قال ما تقول لا أبالك لو شعرنا ما نكحنا نساء ولا قسمنا ميراثك أما إني سأحدثكم عن ذلك إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء فيبيع أحد بكلمة حق قد سمعها فإذا جرتنيه وصدق كذب معها 70 كذبة قال فتشربها قلوب الناس قال فاطلع فاطلع الله عليها سنة فدفنها تحت كرسيه. فلما توفي سليمان عليه السلام قام شيطان الطريق فقال: هل أدلكم على كنز الممنع الذي لا كنز له مثله تحت الكرسي؟ فأخرجوه فقال: هذا سحر. فتناسخها الأمم حتى بقاياها ما يتحدث به أهل العراق. فأنزل الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الآية. وروى الحاكم في مسلم. هذا أيضا الله ومن أخبار من يسوع ومن حميد ومن حميد لا يحتج به من حاسه ولا حسنه شباب عالم غير سلم. نعم. سلم بن جنادة ابن سلم السوائي. السوائي. السوائي بضم المهملة أبو السائب الكوفي ثقة ربما خالف من العاشرة مات سنة 54 وله 80 سنة. ترمذي بن ماجه. شيخ عمران بن الحارث. عمران بن الحارث. نعم. وروى الحاكم في مستدركه يا نبي زكريا الأنبري عن محمد بن عبد السلام عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير به. وقال السدي في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي على عهد سليمان. قال: كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع فيستمعون من كلام الملائكة ما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمر فيأتون الكهنة فيخبرونهم فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا. فلما أمنتهم الكهنة كذبوا لهم وأدخلوا فيه غيره فزادوا مع كل كلمة 70 كلمة. فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب وفشى ذلك في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب. فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت كرسيه ولم يجد أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق. وقال: لا أسمع أحدا يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان وخلف من باب ذلك خلف تمثل الشيطان في صورة إنسان ثم أتى نفرا من بني إسرائيل فقال لهم: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسي. فذهب معهم وأراهم المكان وقام ناحية فقالوا له فإذا كان فأذن أو فأذن فقالوا له فأذن فقال: لا ولكنني ها هنا في أيديكم. يطلب نسحط عن نسحط فجل. نعم. فقالوا له فجل. فقال: لا ولكنني ها هنا في أيديكم فإن لم تجدوه فاقتلوني. فحفروا فوجدوا تلك الكتب. فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان يغلط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر. ثم طار وذهب وفشى في الناس أن سليمان كان ساحرا واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب. فلما جاء محمد خاصموه بها فذلك حين يقول الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال الربيع بن أنس: إن اليهود سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم زمانا عن أمور من التوراة لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله سبحانه وتعالى ما سألوه عنه. فيقسمون فلما رأوا ذلك قالوا هذا أعلم بما أنزل الله إلينا منا. وأنهم سألوه عن السحر وخاصموه به فأنزل الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وإن الشياطين عمدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك فدفنوه تحت كرسي مجلس سليمان وكان عليه السلام لا يعلم الغيب فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك السحر وخدعوا الناس وقالوا هذا علم كان سليمان يكتمه ويحسد الناس عليه فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فرجعوا من عنده وقد خرجوا. أعطني تفسير من كثير وقد حزن تفسير بن جرير وقد حزنوا وقد أدحض الله حجتهم. وقال مجاهد في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان قال كانت الشياطين تستمع الوحي فما سمعوا من كلمة زادوا فيها 200 مثلها فأرسل سليمان عليه السلام إلى ما كتبوا من ذلك فلما توفي سليمان عليه السلام إلى ما كتبوا من ذلك يعني جمع أخوات وحال بين الناس وبينها على هذا الرواية يعني قال كانت الشياطين تستمع الوحي فما سمعوا من كلمة زادوا فيها 200 مثلها فأرسل سليمان عليه السلام إلى ما كتبوا من ذلك. والحلوة بين الناس وبينها نعم. فلما توفي سليمان وجدته الشياطين وعلمته الناس وهو السحر. وقال سعيد بن جبير كان سليمان يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحر فيأخذه منه فيجمعه تحت كرسيه في بيت خزانته فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه فدنفت إلى الإنس فقالوا لهم أتدرون ما العلم فدنت إلى الإنس فقالوا لهم أتدرون ما العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك قالوا نعم قالوا فإنه في بيت خزانته وتحت كرسي فاستثار به الإنس واستخرجوه وعملوا بها فقال فقال الحجاج كان سليمان يعمل بهذا وهذا سحر فأنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم براءة سليمان عليه الصلاة والسلام فقال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال محمد بن إسحاق بن يسار عمدت الشياطين في عمدت بالرغم الأول وقال أهل الحجاز إلا وأهل الحجة نعم وقال أهل الحجة حجاز الحجة يقول الحجاز قال أهل إيش إزاي الحجاز عندكم الحجاز بكرسي نعم بكرسي لا بهمت يا ألف نعم مو بعيدة من الحجاز لأن العقل لكن الحين جاء العاد يكتب بالألف ولا بالكسر؟ الألف الألف بدون همزة الحجاء حتى نسخة نعم نسخة نعم نعم وضعت فيها الوجهة تكتب بالألف وبالياء إن كان واوي حجبته هو ألف إن كان هيالي إن حجيته بكرسي بكرسي محتمل نعم إيه شاف عمران بن الحارث السلمي أبو الحكم الكوفي ثقة من الرابعة مسلم النسائي هذا عنده النسائي غير حارث نعم وقال محمد بن إسحاق بن يسار عملت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود عليه السلام والخلاصة من هذا الكلام أن الشياطين على هذه الروايات اشترت على موت سليمان وكذبوا عليه قالوا انه كان كذا وكان كان وكان وكان فبعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يبين بطلان ما هم عليه وما كذبوه على سليمان وانه كان عبدا صالحا ورسولا ونبيا قد برأه الله مما قالوا وما كذبوا ولكن الشياطين واتباعهم هم المعروفون بالكذب والافتراء والإداء للأنبياء واتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا يستغرب ما تقوله الشياطين ومتفترين هذا ما محصل كلمات أئمة السلف وهي كلمات إسرائيلية معروفة ولكن نص القرآن واضح أن الشياطين افتروا على سليمان وكذبوا عليه والله قد برأه من ذلك كما افترى اليهود وافترى غير اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وافتروا على عيسى فهذا ليس ببدع وليس بمستنكر فإذا كفر في قديم الزمان يفترون على الأنبياء من عهد نوح إلى يومنا هذا يفترون عليهم ويكذبون ولكن الله عز وجل يبرئهم بما ينزل من الوحي العظيم الذي يبين بطلان ما يقوله أعداء الله وأن الرسل قد برأهم الله وأنهم الصادقون في أقوالهم وأعمالهم نعم وقال محمد بن إسحاق بن يسار عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود عليه السلام فكتبوا أصناف السحر من كان يحب من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا وكذا حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوه في كتاب ثم ختموه بخاتم على نقش خاتم سليمان وكتبوا في عنوانه هذا ما كتب آصف بن برخياء الصديق للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم ثم دفنوه تحت كرسيه واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثوا فلما عثروا عليه قالوا والله ما كان ملك سليمان إلا بهذا فأفشوا السحر في الناس فتعلموه وعلموه فليس هو في أحد أكثر منه في اليهود لعنهم الله ليس نعم فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه من الله سليمان وعده في من عده من المرسلين قال من كان بالمدينة من اليهود ألا تعجبون من محمد صلى الله عليه وسلم يزعم أن ابن داود كان نبيا والله ما كان إلا ساحرا وأنزل الله في ذلك من قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين قوله ولا من قولهم أحسن الله إليك من قوله ولا من قولهم من قوله من مين نعم من قوله نعم أحسن نعم من قوله نعم وأنزل الله في ذلك من قولهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الآية وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا حسين فلا ابن جرير اللهم اغفر لنا نعم اللهم المستعان اللهم المستعان صف كم صف كم نعم صف 238 نعم كم نعم ما بين التوراة والأشكال فتاوى حاضر نعم في المقدمة ادرك عبد الله. نعم نعم التوراة والإنجيل ما بين الله كفرهم وصدقهم التوراة والإنجيل قبل سليمان التوراة قبل سليمان والإنجيل بعد سليمان قد يكون في الإنجيل شيء من هذا الله أعلم. نعم نعم نعم وخاتم سليمان هل فيها تأكيد؟ نعم وخاتم سليمان في نعم خاتم سليمان في زور زور زور عليه ما هو هذا زور. نعم أما أن رواية أن هذا من جرادها رواية إسرائيلية ما لها ما تعتمد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أخوان حدثهم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم قلوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم كما جاء في القرآن الكريم فلا يصدقون إلا بما جاء به دليل من ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. نعم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تسترق السمع وأنها تلقي ما تسترق على أوليائها من الكهنه والسحرة وأنهم يكذبون مع ذلك مئات كذبة وأكثر يكذبون كذب كثير فإذا صدقوا في كلمة صدقهم الناس في كل شيء لأن عادة الناس أتبع كل ناحق وأتباع كل باطل وتعلقون بخيط العنكبوت في كل شيء هذه أغلب الناس كما قال عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال جل وعلا أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نعم نعم يستانسون في أخباره بالتفسير. نعم مثل ما لأن الجاهل قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لكن ما عرف وعلم أنه باطل يذبح على بطلانه. نعم من كيف هو على سليمان هذا باطل يبين بطلانه. نعم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء عليه الصلاة والسلام ليس بساحر وليس بكاهن ولكنه رسول كريم عليه الصلاة والسلام والشياطين هم الكذبة والكهنة هم الكذبة. نعم رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا حسين بن الحجاج عن أبي بكر عن سائر بن حوشب قال لما سلب سليمان ملكه كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان فكتبت من أراد أن يأتي كذا وكذا فليستقبل الشمس وليقل كذا وكذا ومن أراد أن يفعل كذا وكذا فليستدبر الشمس وليقل كذا وكذا فكتبته وجعلت عنوانه هذا ما كتب أعصب بن برقيان الملك سليمان بن داود عليهما السلام من ذخائر كنوز العلم ثم دفنته تحت كرسيه فلما مات سليمان عليه السلام قام إبليس لعنه الله خطيبا فقال يا أيها الناس إن سليمان لم يكن نبيا إنما كان ساحرا فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته ثم دلهم على المكان الذي دفن فيه فقالوا والله لقد كان سليمان ساحرا هذا سحره بهذا تعبدنا وبهذا قهرنا فقال المؤمنون بل كان نبيا مؤمنا فلما بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكر داود وسليمان فقالت اليهود انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل يذكر سليمان مع الأنبياء إنما كان ساحرا يركب الريح فأنزل الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان الآية. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر الإسناد الأول حدثنا حسين حدثنا حجاج حدثنا حسين حدثنا ايش قال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا حسين بن الحجاج حدثنا الحجاج نعم شنو شغل الاخرى حدثنا حسين الله ما عندكم حدثنا الحجاج عندك تكلم. يقول حسين بن حجاج صوابه حسين قال حدثني حجاج. نعم كما تفسير ابن جرير حسين بن داوود. هذا الصواب هذا الصواب نعم. قال هذا حسين بن حجاج نعم. نعم. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عمران بن جرير عن أبي مجلل عن أبي مجلل قال أخذ سليمان عليه السلام من كل دابة عهدا فإذا أصيب رجل فسال بذلك العهد كلي عنه فزاد الناس الشجع والسحر فقالوا هذا يعمل به سليمان بن داود عليهما السلام. فقال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عصام وقال ابن أبي حاتم حدثنا عصام بن رواد وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عمران بن جرير عن حديث عند علق عليه وصوابه عمران بن حديث بس يقول أبو مجلس هو لاحق حميد نعم صلح صلح معلم الحديث نعم تقريبا عمران بن حديث شوف جراحة الجريد تقريبا نعم وقال ابن أبي حاتم حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا المسعودي عن زياد مولى بن مصعب عن الحسن واتبعوا ما تتلو الشياطين قال ثلث الشعر وثلث السحر وثلث الكهانة. وقال حدثنا الحسن بن أحمد المقصود بأخذ العهد على الدواب الله أخبار إسرائيلية ما لها قيمة نعم نعم عمران بن حديث ومهملات وصفحة السبي أبو عبيدة سبحان البصري ثقة من السادسة مات سنة 49 مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قبل كثير ولا ما؟ نعم. نعم. هو هذا نعم. وقال حدثنا الحسين بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي قال حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وتبعته اليهود على ملكه وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بها ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان فهذه نبذة ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام. ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافها وأنه لا تعارض بين السياقات على الذي بالفهم والله الهادي. وقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب من بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما تتلوه الشياطين أي ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين على ملك سليمان تحدث به تحدثه نعم وعداه بعلى لأنه تضمن تتويب. ويصبح تحدثه بحرف التعين، ويصبح تتحدثه بحرف التعين، يعني يتكلم به. نعم نعم يصلح تحدثه بحذف عين التعين، ويصلح تحديثه لتنشئه وترويه. وعداه بعلى لأنه تضمن تتلو تكذب، لأنه تضمن ولا ضمن؟ تضمن ضمن أحسن، لأنه ضمن تتلو تكذب، يعني نعم، لأنه ضمن تتلو تكذب. نعم. وقال ابن جرير على ها هنا بمعنى في، أي تتلو في ملك سليمان، ونقله عن ابن جريج وابن إسحاق. قلت والتضمن أحسن وأولى والله أعلم. قلت والتضمن معلوم يا نعم معلوم يا تضمين قوم كذا نعم. وقول الحسن البصري رحمه الله تعالى وكان السحر قبل زمان سليمان بن داود صحيح لا شك فيه، لأن السحرة كانوا في زمان موسى عليه السلام وسليمان بن داود بعده، كما قال تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى الآية، ثم ذكر القصة بعدها وفيها وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. وقال قوم صالح وهم قبل إبراهيم الخليل عليه السلام لنبيهم صالح إنما أنت من المسحرين، أي من المسحورين على المشهور. وقوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اختلف الناس في هذا المقام، فذهب بعضهم إلى أن ما نافية عن التي في قوله وما أنزل على الملكين، قال القرطبي ما نافية والمعطوف على قوله وما كفر سليمان، ثم قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، وذلك أن اليهود كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل، فأكذبهم الله وجعل قوله هاروت وماروت بدلا من الشياطين. قال وصح ذلك إما لأن الجمع يطلق على الاثنين، كما في قوله تعالى فإن كان له إخوة، أو لكونهما لهما أتباع، أو ذكرا من بينهم لتمردهم تقدير الكلام عنده. يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، ثم قال وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأوضح. قوله تقدير الكلام إلى آخره كذا بالنسخ التي بأيدينا، ولا يخفى أنه لا يتم التقدير إلا بذكر المبدل منه على إعرابه، وهو قوله ولكن الشياطين ولعله سخر من الناس. قال القرطبي رحمه الله تعالى ما نافية ومعطوف على قوله وما كفر سليمان، ثم قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، وذلك أن اليهود كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل، فأكذبهم الله وجعل قوله هاروت وماروت بدلا من الشياطين. قال وصح ذلك إما لأن الجمع يطلق على الاثنين كما في قوله تعالى فإن كان له إخوة، أو لكونهما لهما أتباع، أو ذكرا من بينهم لتمردهما تقدير الكلام عنده يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. كان عندكم بمعناه ولكن الشياطين كفروا هاروت وماروت بدلا من الشياطين، وإن كان الشياطين جمع لكن يجوز اللغة في بعض الأحيان إطلاق الجمع على الاثنين، فيكون ذكر هاروت وماروت لكونهما المقدمين في الشياطين أو لكون لهما أتباع ذكرى بينهم. الحاصل أن هذه الرواية ليست بشيء، هذا القول ليس بشيء، هذا القول ليس بشيء، والصواب ما موصولة ما هو إذا ملكين ما معطوف على ما قبلها، يعلمون السحر وما أنزل، عطف على السحر والذي يعني والذي أنزل على ملكين. نعم نعم يأتي بقية البحث. نعم نعم. ثم قال وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح ولا يلتفت إلى ما سواه. وروى ابن جرير بإسناده من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله وما أنزل على الملكين ببابل الآية يقول لم ينزل الله السحر، وبإسناده عن الربيع بن أنس في قوله وما أنزل على الملكين قال ما أنزل الله عليهما السحر. قال ابن جرير فتأويل الآية على هذا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر، وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون قوله ببابل هاروت وماروت من المؤخر الذي معناه المقدم. قال فإن قال لنا قائل كيف وجه تقديم ذلك؟ قيل وجه تقديمه أن يقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر، وما كفر سليمان وما أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون معنيا بالملكين جبريل وميكائيل عليهما السلام، لأن سحرة اليهود فيما ذكرت كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود، فأكذبهم الله بذلك وأخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر، وبرأ سليمان عليه السلام مما نقلوه من السحر، وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين وأنها تعلم الناس ذلك ببابل، وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت، فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس وردا عليهم. هذا لفظه بحروفه. وقد قال ابن أبي حاتم حدثت عن عبيد الله بن موسى قال أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية وما أنزل على الملكين قال ما أنزل الله على جبريل وميكائيل السحر. قال ابن أبي حاتم أخبرنا الفضل بن شاذان قال أخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا يعلى يعني ابن أسد قال أخبرنا بكر يعني ابن مصعب قال أخبرنا الحسن بن أبي جعفر أن عبد الرحمن بن أبزى كان يقرأها وما أنزل على الملكين داود وسليمان وقال أبو العالية لم ينزل عليهم السحر يقول علم الإيمان والكفر، فالسحر من أو علم يصح هذا علم وعلم يصح. نعم فالسحر من الكفر فهما ينهيان عنه أشد النهي. ورواه ما به حاتم. ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول وأن ما بمعنى الذي وأطار القول في ذلك وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرض وأن لهما في تعليم السحر اختبارا لعباده وامتحانا بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل وادعى أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك لأنهما امتثلا ما أمرا به. وهذا الذي سلكه غريب جدا. وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن كما زعمه ابن حزم. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن الضحاك بن مزاحم أنه كان يقرأها وما أنزل على الملكين ويقولهما علجان من أهل بابل. ووجه أصحاب هذا القول الإنزال بمعنى الخلق لا بمعنى الإيحاء كما في قوله تعالى وما أنزل على الملكين كما قال تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن الضحاك بن مزاحم أنه كان يقرأها وما أنزل على الملكين ويقولهما عجان من أهل بابل. ووجه أصحاب هذا القول الإنزال بمعنى الخلق لا بمعنى الإيحاء كما في قوله تعالى وما أنزل على الملكين كما في قوله تعالى بس ما في أنزل الملكين عندكم هنا أنزل الملكين عندكم ملكين هنا ما أنزل الملكين ما لا محل هنا كما في قوله تعالى بعد كما في قوله تعالى وما أنزل على الملكين بعد كما قال تعالى وأنزل لكم من الأنعام كما في قوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ملكين هنا ما لا محل هنا كلكم عندكم موجودة هنا؟ لا شيء موجودة عندكم؟ لا بمعنى الإيحاء بقوله وما أنزل على الملكين كما قال تعالى لا يمكن في الأول لا بمعنى الإيحاء بمعنى لا بمعنى الإيحاء بقوله وما أنزل على الملكين كما قال تعالى لا ليس بمعنى في قوله في وقت ما أنزل الملكين يعني ليس هذا بمعنى الإيحاء وإنما هو بين الخلق والإيجاد. نعم. كما قال تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وينزل لكم من السماء رزقا. وفي الحديث ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. وكما يقال أنزل الله الخير والشر. وحكى القرطبي عن ابن عباس وابن أبزة والحسن البصري أنهم قرأوا وما أنزل على الملكين بكسر اللام. قال ابن أبزة وهما داود وسليمان. قال القرطبي فعلى هذا تكون ما نافية أيضا. وذهب آخرون إلى الوقت على قوله يعلمون الناس السحر وما نافية. قال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسأله رجل عن قول الله تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فقال الرجلان يعلمان الناس ما أنزل عليهما ويعلمان الناس ما لم ينزل عليهما. فقال القاسم ما أبالي أيتهما كانت. ثم روى عن يونس عن أنس بن عياض عن بعض أصحابه أن القاسم قال في هذه القصة لا أبالي أي ذلك كان إني آمنت به. وذهب كثير من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء وأنهما أنزلا إلى الأرض فكان من أمرهما ما كان وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده رحمه الله تعالى كما سنورده إن شاء الله. وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذا، فيكون تخصيصا لهما فلا تعارض حينئذ كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق. وفي قول إنه كان من الملائكة لقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة كما سبق في علمه. وقد ورد في ذلك وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الأنبياء أن هذين سبق في علم الله لهما هذا، فيكون الأنبياء والملائكة كما سبق فيكون الجمع وعلى هذا فيكون قبله أحسن الله. وقد ورد في الحديث نعم أول حديث هو هذا. وعلى هذا فيكون نعم فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة سبق رسالة الأنبياء نعم عصمة الملائكة نعم أن هذين سبق في علم الله لهما هذا، فيكون تخصيصا لهما فلا تعارض حينئذ كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق. وفي قول إنه كان واو ما هذا محل عندكم واو واو كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق. هذا القول بأن من الملائكة هو تخصيص عندهم واو كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق. وفي قول إنه كان من الملائكة لعل الواو زائدة في على القول بأنه من الملائكة وفي قول الواو منها محل يعني إنها لم يعصم أصابه ما أصابه وإن كان من الملائكة لأمر أراده الله كالملكين هؤلاء على قول بأنهما من الملائكة، فهو مستثناء ومخصوص لأنه صيب به هذا الأمر نسأل الله العافية فعصى واستكبر بخلاف بقية الملائكة فقد صانهم الله ما عدا هذين وما عدا إبليس على القول بأنهما من الملائكة. الواو هذه حط عليها لعلها زائدة لقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك، مع أن شأن هاروت وماروت على ما ذكر أخف مما وقع من إبليس لعنه الله تعالى. وقد حكاه القرطبي عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وكاذب الأحبار والسدي والكلبي. وهذا ما جاء اختار بن جرير أنهما ملكا. ذكر الحديث الوارد في ذلك إن صح سنده ورفعه وبيان كلامه عليه. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على. أحسن ما في هذا أن يقال الله أعلم، لأن المقام احتمال وليس فيه نص يخسر النزاع. والله أعلم. السياق واضح في أن ماء موصولة وليست نافية. أما قولهما غيظا لهذا الله حكيم عليم جل وعلا سبحانه وتعالى. نعم. وكان ملكين او ملكين نعم.